إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله، وكنا تكلمنا عن فصل يذكر فيه ابن القيم رحمه الله هذه المسألة المهمة، وهي مسألة أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه، دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. ابن القيم عمل إيه؟ ابن القيم لما قلنا الكتاب اسمه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يعني اللي عنده مرض اسمه مرض إدمان المعصية، أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين، مرض إدمان المعصية وهو موقن بأن المعصية تهلكه وتدمره في الدنيا وفي الآخرة، فبدأ يبعد بقى إيه الرسالة بتاعته والشكوى بتاعته لطبيب القلوب ابن القيم رحمه الله. فابن القيم أجاد في عرض الأمر بالنسبة له، أول حاجة وضح له أن كل ده له دواء عشان التوجه النفسي ابتداء. تاني حاجة بدأ يكلمه عن ترتيب الأدوية، وبعدين كلموا عن القرآن ونفع القرآن في العلاج، وبعد كده كلموا عن الدعاء، وأطال جدا بقى في ذكر الدعاء وفضل الدعاء وأداب الدعاء وأدعية النبي عليه الصلاة والسلام ومواطن إجابة الدعاء. وبعدين وهو بيتعامل مع المريض، ابن القيم هو بيتعامل مع المريض بيبقى كأنه دخل في رحلة داخل عقلية هذا المريض، يا ترى إيه اللي خلى واحد يدمن المعصية مع كل عرفة؟ فده يقولك المريض ده عنده مشكلة، ده فيه ناس بتقول سواء انت دعيت او لم تدعو اللي هيحصل لربنا قدره، فيبقى ملوش لازمه الايه الدعاء. اجاد جدا بقى في الفصل ده، وبعد ما قرر المساله فيه وقال ان في اكتر من 1000 دليل في القران ان الاسباب تؤدي الى نتائجها، وقال له زي ما انت بتبقى جعان وده قدر وبتدفع هذا القدر بالايه بالاكل وعشان تشبع، وبتبقى عطشان ده قدر وبتدفعه بالشرب عشان ترتوي، فكذلك انت محتاج او مضطر او مبتلى ده قدر بتدفعه بقدر الدعاء عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك ايه هذا البلاء. قال له ايه الفرق؟ ليه ما بتقعدش من غير اكل وتقول ما هو انا لو ربنا قدر الشبع اشبع، ما قدرش الشبع مش هشبع، لازم تقوم تاخد بالايه بالسبب. بعد ما ذكر الامر ده كله قام منبه على امرين في الاخر دول وقفنا عليهم بقى في غايه الاهميه. بيقول ايه بقى ابن القيم رحمه الله؟ بيقول فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حق رعايتها والله المستعان، لكن يبقى عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه. بقول لك طبيب، طبيب معالج فاهم وبيتكلم ازاي، بقول لك بعد ما ذكر له بقى الدعاء وأهميته وفضله، بعد كده ذكر له ان الدعاء يؤتي سبب ويؤتي نتيجته وغير ذلك، قال له في أمرين انتبه ليهم بقى، بهما تتم سعادته وفلاحه. أحدهما أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وغيره وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. يا سلام على الإمتاع. تاني بيقول له في أمرين عشان تتم لك بهم يتم لك بهم السعادة والفلاح. الأمر الأول إن يكون عندك معرفة بتفاصيل أسباب الشر والخير ويتكون عندك بصيرة، البصيرة للقلب كالبصر للعين، قوة يستطيع بها القلب إدراك مآلات الأمور والتفريق بين الأشياء المشتبهة. عشان كده يقولك تكون عندك البصيرة. طيب البصيرة معرفة أسباب الخير وأسباب الشر ويكون عندك بصيرة أجيبها منين؟ قال له ركز، بما تشاهده في العالم. العالم ده مدرسة كبيرة جدا، العالم اللي حوالين منينا ده مدرسة كبيرة جدا، بيقول ايه بقى؟ اول حاجه بما يشاهده في العالم. يا اخوانا انا عايز ناخد الكلام ده ونفعله. زي بقول لك الكتاب ده كتاب تطبيقي، ودراستنا للكتاب ده قايمه على ان احنا نحاول نطبق كل نصيحه وكل دواء بيذكره ابن القيم، لعل ربنا سبحانه وتعالى ان ينفعنا بذلك ويعفو عنا ويبرئنا من هذا الداء. مش بس كده، وننشر هذه الادويه في الناس، لان فعلا ده المرض العضال بتاع العصر والله، مرض ادمان المعصيه، مرض ادمان. لا تكف الرسائل عن شكاوى، بيوت بتتهدم بسبب إدمان المعاصي، سواء بقى مخدرات، سواء إقامة علاقات محرمة، سواء فواحش، أو إدمان الربا وأكل الحرام، أو إدمان وغيرها بقى من الموبقات. فمحتاجين فعلا نلتفت للأمر ده. يبقى ويكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم. إنك وإنت بتشوف العالم ده، الدول، الأمم، المجتمعات، الجماعات، الأفراد فيما حولك، تتفكر فيما ذكره الله عز وجل، تتفكر فيما قدره الله عز وجل على هؤلاء. الناس دي عملت ايه؟ خدت بأسباب ايه فحصل لها ايه؟ مشت على طريق ايه فنتج عنه ايه؟ طيب، يبقى اول حاجة بيشاهده في العالم. تاني حاجة، وما جربه في نفسه وغيره وفي انفسكم افلا تبصرون. كل واحد فينا عارف امتى استقام وكانت عقبة الاستقامة ايه، وامتى عوج وانحرف وكان عقبة الانحراف والعوجاج ايه. عارف كويس جدا امتى بيدخل عليه الداخل من نفسه ويتملكه العجب والرياء والعلو، وازاي بيعاقب على ذلك، وازاي لما ربنا بيرزقه التوفيق والاخلاص والاخبات والانكسار. وحسبك ما قصه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتفق على صحته من حديث الثلاثة الذين اواهم المبيت الى غار، لما اتزنقوا ايه اللي حصل؟ كل واحد قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. هو كل واحد عارف من نفسه امتى بيبقى مظبوط وامتى بيبقى معوج. ثالث حاجة، وما سمعه من اخبار الامم قديما وحديث. التواريخ بقى، التواريخ دي ديوان عبر. هو كما قال علي رضي الله عنه، استدل بما كان على ما يكون، فان الامور اشتباه، الامور تتشابه، فاللي فات خد منه ايه عزة. طيب، ومن أنفع ما في ذلك تدبر القرآن، فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه. عايز تعرف أسباب الخير وتفصيلها، وأسباب الشر وتفصيلها، ووقائع الأمم بأبلغ عبارة وأنفع إشارة، وما تتضمن من فوائد إيمانية وتربوية، عليك بالقرآن وتدبر القرآن. وقف هنا سريعة مع التدبر. التدبر لفظ قرآني بامتياز، من مادة دبرة، والمادة دي تدل على آخر الشيء، ومنه دبر الشيء يعني آخره، كأدبار الصلوات. والتدبر معناه النظر في أدبار الأشياء والتفكر في عاقبتها، ويستعمل في كل ما في كل تأمل يقع من الإنسان في حقيقة الشيء أو أجزائه أو سوابقه أو لواحقه أو أعقابه. ورد لفظ التدبر في القرآن في أربع آيات. قال الله عز وجل، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. والآيتين دول في المنافقين. وقال تعالى، أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، ودي في حق المشركين. قال عز وجل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ودي في حق المفسرين، فيها قولين، إنها في حق المشركين، وقلناها لي في حق النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، لأن في قراءة أخرى ثابتة، كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته. فتدبروا دي خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والصحاب أو المؤمنين عموما، وليتذكر أولو الألباب. فالآيات دي وردت بذكر التدبر، والتدبر له علاقة بالتفسير، بأن التدبر بيكون بعد فهم المعنى. يعني انت هتتدبر في القرآن ازاي وتنظر كده في أعماق الآيات وما تقول إليه وكيفية تنزيل هذه الآيات على واقعك أنت الشخصي. والآيات دي أشبه بقواعد عامة حتى ولو كده بتحكي قصة من قصص الأمم أو بسنة من سنن الله الكونية. أنا أندرج تحت الكلام ده إزاي؟ وقائع نحن تدخل تحت الحاجات دي إزاي؟ يبقى لازم تفهم معنى الآية الأول، تفهم معناها بالتفسير، والتفسير مأخوذ من الفسر يعني الكشف، تعرف معنى الكلام، وبعدين لو في سبب نزول تعرفه، لو في تعرف ملابسات الآية. لما يستقر في وجدانك معرفة ملابسات الآية تقدر ساعتها تقول أنا بتدبر. عشان كده يبان لنا الخطأ الشنيع بتاع إيه؟ بتاع الناس اللي بتقول أنا هتدبر القرآن، هو لا يستطيع أن يقرأ القرآن أصلا، يعني ما عارفش يقرأ القرآن، مش واخد دجويد، ما يعرفش معاني الكلمات، ولكن هتدبر. هتدبر إيه؟ يعني أنت هتتدبر إيه؟ ودي مشكلة كبيرة، لأنها ممكن تفتح علينا باب التقول على الله بغير علم، والقول في القرآن بغير علم جريمة. ابن أبو بكر كان يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي. لو إيه بقى اللي جينا وأنا عمال أنخع كده أقول أي كلام كده في أي كلام كده بقى، ما ينفعش. يبقى لازم الإنسان إيه؟ لازم الإنسان يلتفت للأمر ده. كذلك من التدبر في الآيات في مع علاقة التدبر بالتفسير، إن ممكن أنت يكون الآية الواحدة فيها تفسير مختلفة، فأنت بتدبرك ترجح قول منه. كذلك هناك التدبر والاستنباط، تتدبر في الآيات فتستنبط، تستخرج فوائد، تستخرج أحكام، تستخرج لطائف إيمانية وتربوية مش منصوص عليها بالظاهر اللفظ، لكن إذا عمقت النظر وتدبرت فيه ظهرت لك هذه الأمور. وابن القيم رحمه الله ذكر شيئا من ذلك في قصة إبراهيم المذكورة في سورة الزاريات، وبيقول بقى إيه، يعني أنت لو قرأت الآيات بتاعت سورة إبراهيم اللي هي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أربع أو خمس آيات من 24 إلى 30، ست آيات. قال فعهدي بك إذا قرأت هذه الآية وتطلعت إلى معناها وتدبرتها، فإنما تتطلع منها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في سورة الأضياف يأكلون ويشربون وبشروه بغلام عليم، وإنما امرأته عجبت من ذلك فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك. إذا اللي أنت تفهمه من كده ده اسمه معرفة إيه؟ معنى الآيات. قال طب اسمع بقى، فاسمع الآن بعض ما في هذه الآيات من أنواع الأسرار، كم تضمنت من الثناء على إبراهيم، وكيف جمعت أحكام الضيافة وحقوقها وأدبها، وما تضمنت من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة، وكيف تضمنت علما عظيما من أعلام النبوة، وكيف تضمنت جميع صفات الكمال التي ردها إلى العلم والحكمة، وكيف أشارت إلى دليل إمكان المعاد يعني يوم القيامة بألطف إشارة وأوضحها ثم أفصحت وقوعه، وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم المكذبة، وكيف تضمنت ذكر الإسلام والإيمان والفرق بينهم، وتضمنت بقاء آيات الرب الدالة على توحيده وصدق رسله وعلى اليوم الآخر، وتضمنت أنه لا ينتفع بهذا كل إلا من في قلبه خوف من عذاب الآخرة وهم المؤمنون بها، وأن من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن بها فلا ينتفع بذلك بتلك الآيات. شفت بقى كل ده هيبدأ. طبعا احنا ذكرنا الأسئلة، هو بقى ذكر الكلام ده في زاد المهاجر الى رب، وطول جدا بقى لو بس المقام ما يحتملوش. كل ده من ايات انت بتقراها كل مره في وردك ما خطرش في بالك عشرات الفوائد اللي هو عمال يطلعها دي، صح ولا لا؟ فهمنا كده معنى التدبر. نهايه بقى يعني في المساله ديت، ان التدبر ياتي ايضا في القران بمعاني متقاربه زي التفكر والتذكر والنظر والتامل والاعتبار والاستبصار، وكل هذه الألفاظ وردت في القرآن، وأيضا ابن القيم رحمه الله نبه إلى ذلك. التدبر والتأثر، التأثر ده يتلو التدبر، يعني هو هيتدبر، فبعد ما يتدبر يحصل له نوع من التأثر بقى اللي هو إيه؟ انفعال في الجوارح والقلب، وده قد يكون بسبب التدبر، وقد يكون بسبب روعة القرآن ونظمه، وقد يكون بسبب حال الشخص في تلك اللحظة، لكن عموما التدبر مش هو الايه؟ التأثر. طيب يبقى بناء على كلام ابن القيم رحمه الله هنا، ان انفع شيء يبصرك باسباب الخير والشر ويبصرك بكيفية تفاصيل ما يحب الله ويرضاه وما لا يحب الله ولا يرضاه ويكون عندك في قلبك بصيرة هو تدبر الايه القرآن. بيقول فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه، وفيه أسباب الشر والخير جميعا مفصلة مبينة. ثم السنة، تدبر في السنة، التعامل مع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إنها وحي، إن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي، لا وحي، ووحي عبر عنه أبلغ الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أعطيت خمسا لم يعطها وإلا يعطاهن نبي قبل منها إيه، وأعطيت إيه جوامع الكلم، يعني يجمع له في الكلم اليسير من الحكم البليغة والفوائد العظيمة ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. تبوك تلاقي حديث ثلاث ألفاظ أو أربع ألفاظ، زور غبا تزدد حبا، أربع ألفاظ، تلاقي العلماء عملوا عليه كتاب. إيه بقى هيقولوا؟ أربع كلمات صح، ومع ذلك يتعامل عليه كده. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال ابن الإمام الشافعي تدخل في سبعين باب من أبواب العلم، ده ربع العلم كله حديث إنما الأعمال بالنيات ده. إيه ده؟ وفعلا بقى انت لو تقعد تطالع شروح العلماء للحاجات دي، واللي عايز يجرب حاجه من دي ودوق منها يعني يشوف كلام ابن رجب في جامع علوم الحكم، كلام ابن رجب الحنبلي في كتاب ايه جامع علوم الحكم، هيتذوق فعلا معنى ان ازاي النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. بيقول طيب ثم السنه فانها شقيقه القران وهي الوحي الثاني، ومن صرف اليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما. والله سعاده العبد وفلاحه ان يكون مصدر هدايته القران والسنه. عشان كده شوف انت الموارد المعرفيه والقراءات اللي انت بتحصلها يوميا، الوحي فيها قد ايه، ايات واحاديث. تلاقي بعض الناس في ظل زحمه الحياه والطحنه اللي احنا فيها ديت شاغل باله ان لما يبقى عنده وقت يقرا روايه من الروايات، قال لا الروايه دي يقول لك اصل فيها بعض المنافع، اي هدايه ومنافع في الروايه بالمقارنه للوحي؟ ايه ده، مفيش وجه اصلا مقارنه، مفيش وجه اصلا مقارنه. بيقول وهما يريانك الخير والشر واسبابهما حتى كانك تعاين ذلك عيانا. وبعد ذلك اذا تاملت اخبار الامم وايام الله في اهل طاعته، قصص القران يا اخوانا باب عظيم من ابواب العلم والعمل، باب عظيم من ابواب العلم والعمل والفقه في الدين وأبواب الدعوة إلى الله عز وجل، واللي ممكن نسميها الفقه الحركي اللي هي كيفية إقامة دين الله عز وجل في الأرض، اللي فيها بقى عرض السنن الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، إزاي بقى وسائل الدعوية القولية والفعلية، إزاي استفراغ الوسع الدعوي، إزاي المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الشرك، إزاي يقع نصر الله سبحانه وتعالى وأسباب ذلك، ايه اللي ممكن يأخر النصر وايه اللي ممكن يضعفه، اسباب هلاك الامم، باب كبير جدا جدا من ابواب العلم النافع والعمل الصالح. بيقول واذا تأملت اخبار الامم وايام الله في اهل طاعته واهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة، ورأيت تفاصيل ما اخبر الله به ووعد به، وعلمت من اياته في الافاق ما يدلك على ان القرآن حق، إيه وربي إنه لحق مثلما أنكم تنطقوا، حق سبحانه قرآن ربنا سبحانه حق، وأن الرسول حق، وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير والشر. القرآن في قواعد كلية في ذكر الخير والشر والأسباب، والتاريخ أو وقائع المتجددة تفاصيل هذه الأشياء. طيب فصل. والأمر الثاني، وقال لك خد بالك في أمرين تتم سعادتك بهم، الأمر الأول معرفة أسباب الخير والشر وتفاصيل ذلك ويتكون لك بها فصيرة في القلب، وقال لك إزاي تحصل الأمر ده. تاني حاجة بقى ودي مهمة جدا، مش بقول لك ده دكتور، ابن القيم بقى بيمارس دور الدكتور دلوقتي، بقول كتير من الناس بالذات اللي وقع في الفخ بتاع إدمان المعصية ده، اللي بيدمن حاجة تهلكه عارف انها تهلكه في الدنيا والآخرة، يا ترى بيستقبل النصوص ازاي؟ يا ترى ايه اللي جوه عقله وجوه قلبه؟ قال له انا هحذرك من حاجة، في امر مهلك، ابتدي بقى يحذر، الكلام ده مهم جدا جدا جدا، فأعيروني الأسماع والقلوب كده وانتبهوا لي. مهم جدا نحن نفهمه ونعمل به وننشره. الدكتور ابن القيم بيقول بقى، بيقول والأمر الثاني أن يحذر أي العبد مغالطة نفسه له على هذه الأسباب. ما تخليش نفسك تغلطك على الأسباب اللي انت عرفت أسباب الخير وتفاصيلها وأسباب الشر وتفاصيلها. ما تخليش نفسك تغلطك. يعني ايه نفسك تغلطك؟ يعني تخدعك، يعني تغرك، يعني تضحك عليك. هو هيقول لنا ازاي ده اللي بيحصل، وكل واحد فينا هيعرف ازاي نفسه بتضحك عليه وبتغلطه وبتورطه. بيقول وهذا من اهم الامور، فان العبد يعرف ان المعصية والغفلة من الاسباب المضرة له في دنياه واخرته. كلنا عارفين كده ولا بد، ولكن تغالطه نفسه. ازاي؟ بيديك باب خافي هوت من الابواب اللي بندخل فيها على المعصية. كتير بيجي يشتكي كده، انا تبت من الذنب الفلاني وفضلت متماسك 4 شهور، وفي حاجة كنت متماسك 5 شهور، سنة، شهرين، كل واحد وقعت. هو بقى بيقولك هنا انت ازاي بتقع. شوف النفس اتغلطك ازاي، بيقول ولكن تغالطه نفسه. اولا بالاتكال على عفو الله ومغفرته طارة. تيجي النفس تقولك ايه، ربنا غفور وربنا سبحانه وتعالى عفو، ويذكرك بالاسماء والصفات اللي هي حق في نفسها ويطمعك قوي، ويعني ربنا هيجي عليك انت عشان ايه؟ يقربك قوي قوي من انك تنال لذة المعصية. هو بيبقى الموضوع بيجي ازاي؟ الانسان عنده تريسز، عنده بقايا في عقله وفي تصوراته وفي نفسه من لذة المعصية الايه السابقة، وخلاص تاب لربنا سبحانه وتعالى، فيبتدي ايمانه يضعف شيئا فشيئا باي سبب. يقوم الشيطان يجي له تاني ويوسوس له، ونفسه تقول له ايه المشكله ان احنا خلقنا؟ طب ناخد مره، طب اقول لك على حاجه، طب بلاش اعمل المعصيه، طب حاجه بسيطه، طب حاجه يسيره. تغالطه نفسه ايه؟ ازاي بقى يدخل الدخله دي؟ بالاتكال على عفو الله ومغفرته تاره، وبالتسويف بالتوبه تاره. اجل التوبه شوي. حاجه منتشره في وسط الشباب غريبه جدا، يقول لك ايه؟ اغتنم شبابك. انت داخل كلية السنة دي، كنا احنا كده ونحن في الثانوية عامة جايين ندخل كلية، فانا كتبت الرغبة بتاعتي كانت صيدلة طنطا، يعني اخترت الرغبة الاولى بتاعتي تكون صيدلة طنطا. فلي واحد صديقي بقى كنا مع بعض في كل حاجة كده في السنة، فقال لي ايه احنا عايزين ندخل كلية مع بعض. قلت له ماشي. قال لي ندخل اسكندرية. قلت له ليه اسكندرية يعني؟ طنطا نسافر ونيجي نقعد في بيوتنا، ايه المشكلة يعني؟ قال اسكندرية بلد الفرفشة. شفت بقى اغتنم شبابك، يعني هو شايف ان مرحلة الجامعة دي مرحلة ايه؟ مرحلة ذهبية للفرفشة، اللي هي تعني تساوي الفرفشة، هي لفظ مخفف المعصية، اللي هي الفسق، اللي هي الخروج عن ايه؟ عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عيش حياتك بقى، روح بلد ما حدش عارفك فيها بقى، وايه ومتوفر فيها كثير من سبل. بعدين سبحان الله اسكندريه في زي ما فيها سبل الشر والفساد فيها سبل الخير، وفيها اسباب الهدايه والعلم الشرعي والعباده وكل حاجه. المهم يعني الشاهد من الكلام ان فعلا دي منتشره كده. عيش حياتك. مع ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كلمنا عن مرحله الشباب ده قال لنا ايه؟ قال لنا فعلا كده، قال اغتنم 5 قبل 5. من ضمنهم اغتنم ايه؟ شبابك قبل هرمك. بس النبي لما قال لنا اغتنم شبابك صلى الله عليه وسلم، اغتنمها بمعنى ايه؟ ان انت في مرحله الشباب دي تعبد، صوم، لان انت دلوقتي مش هتعرف تصوم. ممكن بعد كده لو وصلت لسن الشيخوخه هيبقى عندك بقى لسته من الامراض، امراض السكر، امراض قرحه المعده، امراض الضغط، امراض مش عارف ايه، مش عارف تصوم. صوم بقى وانت لسه شباب، تعبد، صلي قيام، طول في القيام، لان بعد كده ممكن تلاقي عندك غضروف في الظهر، عندك خشونه في الركبه. فصلي وصوم وتعب، اغتنم 5، اغتنم المبادرة بالعمل الصالح، بالأمر بالمعروف، نهي عن المنكر، بالجهاد في سبيل الله، بكل المعاني اللي فيها بذل تحتاج إلى قوة. حتى الحج كمان، يعني الحج في الشباب، وبعدين المشهور عند الناس العكس، الواحد يحج لما بيبقى خلاص يعني ايه اكسباير، خلاص يعني طلع بعاش وخلاص حياته ايه خلصت خلاص. لا، كانت حفصة بنت سيرين تقول يا معشر الشباب اعبدوا الله في الشباب فإني وجدت العبادة في الشباب. فعلا العبادة في الشباب لها طعم. يبقى اغتنم 5 قبل 5. كذلك المرحلة دي خطيرة جدا، عشان كده الإنسان هيتسأل عليهم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. هو سؤال، هو مش الشباب ده من ضمن العمر؟ ولا مش من العمر بس أفراده لوحده يبقى عن العمر كله وعن الشباب خصوصا. هتتسأل عن الشباب خصوصا قابلته في إيه بقى؟ القوة والحيوية والطاقة قابلته في وديته في إيه؟ سهر، مسكرات، مخدرات، فواحش، بغي، خناقات، مشاكل. عملت ايه في شبابك؟ كسب مالي كسب مادي محرم، عملت ايه؟ ضيع، وديت شبابك فين؟ وتخيل بقى لما يجي الانسان يطلع من مرحله الشباب كده ويفارقها ويقف على اعتابها كده متالما، الا ليت الشباب يعود يوما فينظر ما فعل المشيب. طوبى لمن وقف على حافه هذه المرحله فنظر فوجد نفسه قد عمر شبابه بطاعه الله عز وجل. فالمبادره لهذا الامر. يبقى ده من الحاجات اللي النفس بتغلطك بيها. ويغلطوا بايه كمان؟ بالاستغفار باللسان تاره وبفعل، مش بقول لك دكتور، الاستغفار باللسان تاره وبفعل المندوبات تاره وبالعلم تاره. يقول لك بص انت بتقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، خلاص هيضيع اللي انت عملته. طب انت اقول لك حاجه، انت ممكن تصلي لك ركعتين بالليل هيضيع اللي انت عملته. هو كل ده بيغلطك عشان تعمل ايه؟ عشان تقع في المعصيه تاني. وبيكلم واحد مدمن معصيه، خلي بالك، بقول له ازاي انت بتقع. وبالعلم تاره انك تقعد تتعلم بعض الامور الشرعيه، وبالاحتجاج بالقدر تاره، او تبقى ساعات تبقى عارف في الحكم الشرعي. فكان ده بيهون المساله، مع ان ده العكس، ان اللي بيعصي على علم وضعه أسوأ من ايه اللي بيعصي هو جاهل. وبالاحتجاج بالقدر تاره، الاحتجاج بالقدر بقى اللي هو السنه الابليسيه بقى، قال رب بما اغويتني لأزينن لهم في الارض. يبقى انت يا رب اللي عملت فيها كده، كلمه حق يرد بها باطل. اه الله عز وجل خلق افعال العباد، بس العباد لهم مشيئه ولهم قدره تقع بها افعالهم ويسالون عليها. وبالاحتجاج بالاشباه والنظراء والاقتداء بالاكابر تاره، ودي أسوأ حاجه. لو انت شاب في الجامعه يبص حوالين منه كده يلاقي كل اللي حوالين منه او معظمهم يعني بنسبه فوق الكام و90% بيرتكبوا معصيه معينه، ما بيصلوش في وقت الصلاة، الصلاة بتضيع وهم قاعدين. لو بنت مثلا تلاقي معظم اللي حوالين منها كلهم متبرجات. لو واحد شغال في مصلحة معينة أو في هيئة معينة، عامة اللي حوالين منه بياكلوا حرام، بيشتغلوا بحاجات محرمة. فيبص إيه الأشباه ونظر، دول زيي، دول أدي، دول جيلي، دول دفعتي، معظمهم ماشيين غلط. فهو نعني الواحد اللي صح يبتدي إيه يهون على نفسه فعل المعصية بسبب حاجة زي كده. وكثير من الناس يظن، بيقول ايه، او والاقتداء بالاكابر تاره. المصيبه بقى دي مش هينفع نعديها دي. إيه الدكتور علي جمعه مفتي مصر السابق قال كذا، بس ده ضلال مبين. بس اللي قاله الدكتور علي جمعه مفتي مصر السابق، الدكتور يسري جبر الاستاذ في كليه الطب قال كذا، بس ده الكلام اللي بيقوله يسري جبر ده يناقض الاسلام. الكلام ده مخالف لاصول العقيده. الكلام اللي يقول الكلام ده هيطلع من المله اصلا. بس قالوا فلان الفلاني، قالوا اسامه الازهري مستشار مش عارف ايه يا عم. كل ده الاقتداء بالاكابر ده هيودينا في داهيه. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبير. عادي جدا الساده والكبراء ممكن يورطونا خالص يعني، فانتبه لده. بيقول وكثير من الناس يظن انه لو فعل ما فعل ثم قال استغفر الله زال اثر الذنب وراح هذا بهذا. طب ما هو صحيح الاستغفار، بس هو ده المطلوب؟ الواحد يقول قايل بيسوي استغفر وخلاص ضيع اللي عليه كده. وقال لي ابن القيم بيقول بقى، وقال لي رجل من المنتسبين الى الفقه، الفقه النظري او الفقه الشكلي وليس حقيقه الفقه. حقيقة الفقه الخشية من الله عز وجل، كفى بالخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه أنا أفعل ما أفعل، بعمل اللي أنا عايزه ثم أقول سبحان الله وبحمده 100 مرة وقد غفر ذلك أجمع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحديث متفق عليه بقى، من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف بقى، شوف النفس عرفت يعني بقى النفس بتغلطك، عرفت يعني نفسك اللي بتوقعك. تعال طب هو حديث متفق عليه اهو. بس يا جماعه الحديث ده من احاديث الوعد اللي لها شروط عشان تتحقق ولها موانع بتمنع من تحققها اصلا. مش كده. وقال لي اخر برضو من الناس اللي ايه عندها الفقه الشكلي ده من اهل مكه، نحن احدنا من اهل مكه يعني اذا فعل ما فعل اغتسل وطاف بالبيت اسبوعا، اسبوعا يعني سبع مرات سبع اشواط، وقد محي عنه ذلك. لان الطواف ليه فضيله. طب هو كده. وقال لي اخر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذنب عبد ذنبا فقال اي رب اصبت ذنبا فاغفره لي فغفر له، ثم مكث ما شاء الله ثم اذنب اخر فقال اي رب اصبت ذنبا فاغفره لي فغفره له. خلي بالكوا الراجل اللي بيعمل ايه اللي في الحديث، بيعترف بالذنب، يا رب انا اذنبت، اعتراف، وبعدين يندم، وبعدين يسال الله عز وجل ان يتوب عليه ويغفر له، وبعدين من ضمن الكلام ده انه بيبقى مقلع عن الذنب وعازم انه ما يرجعش، بدليل انه بيقعد فتره ثم خلاص اللي هي تفيد الايه التراخي، وبعدين بعد فتره يقع تاني فيقول ايه رب اغفر لي، يتوب تاني، يجدد التوبه تاني، يعترف بالذنب ويطلب المغفره ويعقد العزم انه مش هيرجع وهكذا. فقال الله عز وجل أي بعد المرة الثالثة، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليصنع ما شاء. هم شراح الحديث لما تكلموا عن الحديث ده قالوا إيه؟ قالوا إن يصنع ما شاء أي من التوبة، مش يصنع ما شاء من الذنوب. يعني فيصنع ما شاء يعني إذا أذنب مهما أذنب وأتاني تائبا قبلته، مهما وقع قبل ذلك إن أتاني تأبقى. التوبة اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الندم، كما في الحديث الندم توبة، والإقلاع يعني يترك الذنب، والعزم إن أنا مرجعش، لأن ترك العزم ده مش تائب اسمه مصر. يعني واحد بيشرب مسكر أو مخدر سابه النهاردة وعارف إنه يروح يشتري بكرة ولا بعد يومين، ده ما اسموش تائب. عشان يبقى اسمه تائب يبقى إيه؟ نوى بقلبه انه ما عادش عامل كده تاني، ده اسمه العزم على ايه؟ على عدم العود. ما عملش كده بقى اسمه مصر. دي كبيره لوحدها على فكره، بغض النظر عن ايه هو الذنب، الاصرار على الذنب كبيره بغض النظر ايه هو الذنب. طيب قال وانا لا اشك ان لي ربا يغفر الذنب وياخذ به. شفت هو فاهم الحديث ازاي؟ بالطريقه المعكوسه. الحديث ده بيفتح باب للتوبه لمن عصى، مش بيفتح باب للمعصيه ويسهلها. فاهمين يا جماعه؟ ينفع تلقى الحديث كده؟ بقول وهذا الضرب من الناس قد تعلق بنصوص الرجاء واتكل عليها وتعلق بها بكلتا يديه، وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء. وللجهال من هذا الضرب يعني النوع من الناس في هذا الباب غرائب وعجائب، كقول بعضهم شعر بقوله وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني ربنا يقول اتقوا الله حق تقاته. طب ما سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، وده يقول إيه؟ فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. وقول الآخر التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار لها. وقال أبو محمد بن حزم رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من العصمة. يعني يقول يا رب أعوذ بك إن أنا أكون ماليش ذنوب. شفت الجهل والعياذ بالله. ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر. الجبر ان العبد يقول ماليش مشيئه لربنا، انا المعصيه دي غصب عني، ربنا اللي خلاني اعمل كده، وان العبد لا فعل له البت ولا اختيار، وانما هو مجبور على فعل المعاصي. ومن هؤلاء من يغتر بمساله الارجاء. الارجاء اللي هو عكس التكفير، عكس الخوارج. الخوارج يكفروا بالكبائر، المرجاء يقول لك ولا يهمك، ايمان الناس كلها واحد، ايمان الفاسق زي ايمان جبريل وميكائيل. بيقول بقى وأن الإيمان هو مجرد التصديق والأعمال ليست من الإيمان، وإيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين. الفقراء ديت بتطلق على الصوفية، الصوفية أو المتزهدة يعني. فيقول أنا ماشي مع الناس اللي هم المتزهدة دولت والناس اللي هم تركوا الدنيا وزهدوها، وماشي مع المشايخ اللي هم بقى بإيه أصحاب مجاهدات وأصحاب أمور تربوية وعبادات وغيرها، والناس الصالحين المشهود لهم بالصلاح في فعل الطاعات وترك المنكر. أنا ماشي معاهم، وطبعا أنا ماشي معاهم إن شاء الله مش هضيع، بس في نفس الوقت بيعمل إيه؟ مقيم على المعاصي بتاعته، مدمن للمعاصي دي. نقول له طيب، بالضبط زي اللي بيقول لك أنا دخلت كلية الطب، أنا في الثانوية دخلت كلية الطب، كل اللي حوالين مني بيذاكروا وبينجحوا، أنا مش هذاكر بس أنا في وسطهم، فإن شاء الله أنا هنجح. ليه يا ابني إن شاء الله تنجح ليه بالذات أنت؟ يعني أنت هتنجح ليه أنت؟ ليه؟ أصلا أنا في وسط ناس كلهم متميزين، أنت معاهم؟ أيوة أنا قاعد معاهم. لا، أنت معاهم زيهم بتذاكر يعني؟ متميز زيهم يعني؟ لا، خلاص هتسقط، صدقني هتسقط. مسألة سهلة يعني، مش إيه، مش محتاجة كبير يعني، فاهم؟ ولا إقامة دليل على كده. فهو بيقول إيه بقى؟ وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم. ده طبعا ده من الشركات بقى، ما هو شغل يقول للفقراء اللي هم المقصود بهم الصوفية. واحد بقى ماشي مع دول إيه، وكمان دولت أحسن حاجة يعني، أو مش أحسن حاجة، أسوأ حاجة بتقع منهم، عايز أقول أشنع حاجة يعني بتقع منهم، مسألة إيه؟ إنه مسهل عليك الدنيا، أنت ليك شيخ طريقة وأنت المريد، والشيخ ده هيوصلك لربنا زي ما الضال المضل يسري جبر بيقول. ولك ما ينفعش تدخل على ربنا كده، لازم تشوف لك ولي من الأولياء، ولا تشوف لك شيخ طريقة يوصلك لربنا. ضل والله جل يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهو كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول لك لا، اوعى تسمع الكلام ده، كلام ربنا يا مجرم، كلام ربنا. المهم، وكثرة التردد إلى قبورهم والتضرع إليهم. وطبعا التضرع إليهم ديت والاستشفاع بهم تحمل الشرك الأصغر وتحمل الشرك الأكبر. لو قال لهم ادعوا لي ربنا، ده اسمه شرك أصغر. ليه؟ لأنه بدعة ومخاطبة الميت بما لا يشرع. ولو قال لهم شفوني زي ما الست اللي كانوا جايبينها بقى بتتضرع للبدو، ده شرك أكبر. شفي لي ابني، نجح لي عيالي، ارزقني الخلف، الكلام ده كله بقى، كل ده داخل في الشرك الأكبر. والتوسل إلى الله بهم وسؤاله بحقهم عليه. يا رب أسألك بحق البدو، بحق الدسو، يبقى إيه؟ هذا سؤال بحقه. وحرمتهم عنده. هو بقى شايف انه العمل كده، دي اشبه بدين النصارى كده، ان انت عندك الايه، اليسوع عند النصارى، يسوع اللي هو المسيح يعني، بس عندهم المسيح مش زينا، احنا عندنا المسيح نبي، لا، اليسوع اللي هو عندهم ابن الله تعالى، الله عما يقول عنه كبيرة، انت تؤمن به بس يدخلك الملكوت ويغفر لك الخطيئة، يعني اعمل اللي عايزه، اعمل اللي انت عايزه وتؤمن به وخلاص هيدخلك الايه، الملكوت ويغفر لك الخطيئة. بيقولوا بينهم من يغتر بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحا، فلا يدعون أن يخلصوه، يعني لا يتركوا أن يخلصوه، كما يشاهد في حضرة الملوك، فإن الملوك تهبوا لخواصهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم. يقول لك على واحد شغال وزير عند الملك وابنه عمل غلطة، الملك مش هياخده يسجنه إكراما لأبوه. فلله المثل الأعلى، لو أنا أهلي ناس من أهل البيت ولا ناس لهم عند الله عز وجل منزلة، وأنا عملت ذنب، فربنا مش هيسيب نضيع كده. وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع خلصوا أبوه وجده بجاهه ومنزلته. ومنهم من يغتر بأن الله عز وجل غني عن عذابه، وأن عذابه لا يزيد في ملكه شيئا، ورحمته لا ينقص من ملكه شيئا، فيقول أنا مضطر إلى رحمته وهو أغنى الأغنياء، ولو أن فقيرا مسكينا مضطرا إلى شربة ماء عند من في داره شط يجري لما منعه منها، فالله أكرم وأوسع، فالمغفرة لا تنقصه شيئا والعقوبة لا تزيد في ملكه شيئا. شوف شوف شوف، ده إبليس بيمليه، ده واحد إبليس بيمليه، يقول إيه؟ بيحط له تصورات شيطانية. والله أنا سمع الناس بتقول كده في رمضان، يقول لك الله، ويعني ربنا سبحانه وتعالى بكامل عظمته هيبص ان انا جوعت وعطشت ولا صمت ولا ما صمتش، يعني خلاص يعني. شوف الوضع ماشي ازاي، شوف الوضع ماشي ازاي. ومنهم ده معنى كلمه مغلطه النفس واغترار. ومنهم من يغتر بفهم فاسد فهمه هو واضرابه من نصوص القران والسنه. دول بقى حاجه تانية، اللي عندهم الاغترار جاي عن طريقه معرفه القران او فهم القران بطريقه غلط، كاتكال بعضهم على قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بيقولوا قالوا وهو لا يرضى أن يكون في النار أحد من أمته. يقولوا النبي مستحيل يرضى أن حد من أمته يخش النار، وهذا من أقبح الجهل. وأبين الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يرضى بما يرضى به ربه عز وجل، والله يرضيه تعذيب الظلمة والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر، فحاشى رسوله ألا يرضى بما يرضى به ربه تبارك وتعالى. وكاتكال بعضهم على قوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، الآية دي في سورة الزمر، في حق مين الآية دي؟ حق مين؟ التائب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لمين؟ للي مش هيقنط من رحمة الله ويتوب، عشان كده بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. طيب، وهذا أيضا من أقبح الجهل، فإن الشرك داخل في هذه الآية، فإنه رأس الذنوب وأساسها، ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين، فإنه يغفر كل ذنب للتائب أي ذنب كان. ولو كانت الآية في حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها وإحداء وأحاديث إخراج قوم من موحدين من النار بالشفاعة. إحنا عندنا أدلة بتقول إن في موحدين يدخلوا النار، نسأل الله العافية، ويطلعوا منها. طب دخل النار ليه بقى لما على حد كلامك كده إن ربنا غفر كل الذنوب؟ وهذا إنما أوتي صاحبه من قلة علمه وفهمه، فإنه سبحانه هنا عمم وأطلق، فعلم أنه أراد التائبين. وفي سورة النساء خصص وقيد، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني قسم الذنوب لأشياء تغفر وأشياء لا تغفر، الذي لا يغفر الشرك، وما دون ذلك تحت المشيئة، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ده في حق مين؟ الذي لم يتب، لقي الله على هذا الحال. فأخبر سبحانه أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه. ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك وإيه وغيره، بدليل أن الصحابة كانوا قبل ما يبقوا مسلمين كانوا إيه عمتهم، يعني كانوا قبل كده مشركين، ربنا غفر له. وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، فيقول كرمه، وقد يقول بعضهم إنه لقن الله عز وجل لقن المغتر حجته، وهذا جهل قبيح، وإنما غره بربه الغرور الغرور وهو الشيطان، ونفسه الأمارة بالسوء وجهله هوى. وأتى سبحانه بلفظ الكريم ما غرك بربك الكريم، يعني السي وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقه، فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه، واغتر بمن لا ينبغي الاغترار به. وكاغترار بعضهم بقوله تعالى، ودي من الأعجب، قوله تعالى في النار لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وقوله فعلى النار أعدت للكافرين، يقول لك بس أنا مش كده، يبقى أنا مش داخل النار خالص. مين اللي قال لك؟ ولم يدري هذا المغتر أن قوله فأنذرتكم نارا تلظى هو لنار مخصوصة من جملة دركات جهنم اسمها تلظى، دركة من الدركات. ولو كانت جميع جهنم فهو سبحانه لم يقل، ولو سلمنا على القول الثاني إن النار كلها تلظى لم يقل تعالى لا يدخلها، بل قال إيه لا يصلاها إلا الأشقى، ولا يلزم من عدم صليها عدم دخولها. ليه؟ فإن الصلية أخص من الدخول، نوع من العذاب أخص من مجرد الإيه الدخول، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. ثم إن هذا المغتر، لو تشوف الكلام الرائق بقى، لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيها. إيه الآية اللي بعدها في سورة الأعلى؟ فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلى الأشقى الذي كذب وتولى، إيه وسيجنبه الأتقى. نقول تعالى أنت حالك دلوقتي أتقى؟ يعني أنت دلوقتي تصنف أنك تبع اللي اسمهم أتقى؟ يتقال عليك أنت الأتقى؟ لا طبعا، هو راجل فاسق ومقيم على المعاصي، يقول له خلاص ربنا قال وسيجنبه الأتقى، يبقى أنت مش من الناس اللي هيتجنبوه. شوفوا ليه، ثم إن هذا المغتر لو تأمل الآية بعدها لعلم أنه غير داخل فيها، فلا يكون مضمونا له أن يجنبه. وأما قوله في النار أعدت للكافرين، فقد قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين. طب ما أنت مش من المتقين دلوقتي، يبقى أنت ما تدخل الجنة برضو. خدت بالك من دي؟ ولا ينافي إعداد النار للكافرين أن تدخلها الفساق والظلمة، ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين أن يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان ولم يعمل خيرا قط. وكاتكال بعضهم برضو من ضمن الغرور بقى، اتكال بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة، حتى يقول بعضهم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في الأجر. يا سلام، يعني هو يبوظ السنة كلها ويصوم ليومين، خلص اللي فات وخد أجر سنتين كمان وهو قاعد كده. طب يعني هل ده فعلا حكمة الشرع؟ هل دي مقاصد الشرع؟ بيقول: ولم يدري هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل، لأنها فرائض والفرض أعلى بالنفل، وأعظم وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر. فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة، الجمعة لا يقوى على تكفير الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها، فيقوى مجموع الأمرين على تكفير الصغائر. فكيف يكفر صوم يوم تطوع كل كبيرة عملها العبد وهو مصر عليها غير تائب منها؟ هذا محال على الله، أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة، على أنه لا يمتنع أن يكون صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء مكفرا لجميع ذنوب العام على عمومه، ويكون من نصوص الوعد، ودي مهمة جدا بقى فائدة، ده من نصوص الوعد التي لها شروط وموانع، ويكون إصراره على الكبائر مانعا من التكفير. فإذا لم يصر على الكبائر تساعد الصوم وعدم الإصرار وتعاون على عموم التكفير، كما كان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدين متعاونين على تكفير الصغائر، مع أنه سبحانه قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعلم أن جعل الشيء سببا للتكفير لا يمنع أن يتساعد هو سبب آخر على التكفير، ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم منه مع انفراد أحدهما، وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى وأتم وأشمل. وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن رب، الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. ولك أنا بظن بربنا الظن الحسن. اسمع بقى فهم العلماء للحديث واسمع الكلام اللي جاي لأنه مفيد جدا. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أنه يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته، وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد اللي شفناه بعينينا. فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به. واحد دلوقتي مسجل خطر وعامل قضايا كتير، سرقة بالإكراه وبلطجة وشروع في قتل، حلو، والحكومة مسكته، ظنه إيه؟ لا ده اللي أول عايز يوضح لك كده بس، والله ظنه إيه؟ يعني يتوقع إن هم هيدلوا إيه؟ هيدلوا جايزة؟ هيدلوا نشان؟ اللي جوه منه إيه؟ إن هو هيروح في داهية. هو عشان كده بيقول بقى إن المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد. ولا يجامع وحشة الإساءة إحسان الظن أبدا، فإن ودي قاعدة، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته. عشان كده اللي يقعد يكذب عليك ويقول لك والله ببقى مخلص المخدرات وبحس إن بينه وبين ربنا عمار، أنت كذاب، مستحيل تكون لسه مخلص المخدرات وحاسس في قلبك إن بينك وبين ربنا عمار. هيجي لك مين العمار وأنت عامل الجريمة دي؟ ممكن تندم وممكن تزعل من نفسك وممكن تتوب، لكن تقول حاسس ان بيني وبين ربنا عمار؟ لا، لا اجرام. حاسس ان في انس في قلبي وحسن ظن؟ طب هتظن في ربنا ايه؟ عشان كده بيقول ايه بقى: واحسن الناس ظنا بربه اطوعهم له، كما قال الحسن البصري. العالم بقى الحسن البصري ده كلامه كان يشبه كلام النبوه، من كبار التابعين وكلامه يشبه كلام النبوه: ان المؤمن احسن الظن بربه فاحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه وهو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه. اللي ما صلاش يا جماعة ده ما ينفعش يقول قلبي عمران، بيضحك علينا كذاب. ده أمر الصلاة أهم أمر للمسلم، أنت ضيعته، استني تاني. وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة، وعاد أولياءه اللي بيظلموا الناس ويسجنوهم بغير وجه حق أو يعذبوهم ويضربوهم أو يقتلوهم بغير حق أو يصدروا أموالهم، من عاد أولياءه اللي هو يعني تيجي على واحد من الناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى بس أصحاب الدعوة إلى الإصلاح وتأذيه، ووالى أعداءه تلاقيك بتسارع في مولاة النصارى ومولاة اليهود ومولاة أعداء الله عز وجل، وجحد صفات كماله أهل البدع بقى، أهل البدع النفاه للصفات أسوأهم الجهمية اللي بينفوا الاسم والصفة، ويليهم في السوق المعتزلة اللي نفوا الأسماء كلها الصفات كلها وأثبتوا الأسماء بلا معاني، قالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، السميع عنده ألف لام سين ميم يه عين ما عندهش معنى، أقل منهم في السوق وإن كانوا عندهم بدعة شديدة أيضا الأشاعرة والماتريدية والكلابية اللي قالوا كده هنثبت لله عز وجل بعض الصفات ونؤول باقي الصفات، وتلبثوا بكثير من البدع. بيقول وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفه به رسله، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر، وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم، واحد يظن ربنا لا يتكلم والعياذ بالله. بعد ما يقول لك عند الآية بتقول إيه، وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى اسمع كلام الله، ده قرآن، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، يعني ناديناه دي طيب ده ما كلمش إزاي، الله المستعان. وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، رد على الأشعرة. وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر، الأشعرة طبعا بيقولوا الكلام بس بيثبتوا كلام مش صحيح، بيقولوا كلام نفسي، كلام نفسي انت عارف يعني ايه، يعني قدرتك على الكلام مش كلام اللي هو بحرف وصوت، بينكروا الحرف والصوت، ولذلك بيقولوا كده ان الكلام اللي مكتوب في المصاحف ده مخلوق، تعالى الله عن قولهم علوا كبير. وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. في سبب نزول الآية دي، آية سورة فصلت، وكان قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي في ظل الكعب، فقال أحدهما الله يسمع ما نقول، فقال أحدهما ما نعلنه يسمعه وما نسره لا يسمعه، فنزل قول الله عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن، وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان لا إحسان ظن بربه. فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه. أي والله، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاقي لله عز وجل وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه مضيع لأوامره معطل لحقوقه، وهو مع هذا محسن الظن. وهل هذا إلا من خدع النفوس أو من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة بن سهل ابن حنيف دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكانت عندي ستة دنانير أو سبعة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها، قالت فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال ما فعلت، أكنت فرقت الستة الدنانير؟ فقلت لا والله لقد شغلني وجعك، قال فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده، وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده، فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوا، ما ظن أصحاب الكبائر